ونعلم أنهم فسقوا وأنهم يعني أعانوهم على هذا فهم شركاء، لكن إذا قالوا نعلم أنهم فسقا وزكيناهم مجاملة ولا نعلم أن هذا سيفضي إلى الزوق، فللعلماء أوجه، من أهل العلم من قال أنه يقتص منهم، من قال لا يقتص منهم، القول بالقصاص قوي إذا كانوا علموا أنهم يريدون أنهم ليسوا بأهل الشهادة وزكوهم. نعم. ويلزمهم الضمان دون من زكاهم. نعم، هذا كما ذكرنا. نعم، على التفصيل الصحيح أنه يلزمهم الضمان إذا علموا، المزكون المزكي يلزم الضمان إذا علم أن شهادته زور، وأنه لأنه معين له على الإثم، وحينئذ مثل ما ذكرنا في قتل الجماعة، وأن كل سببية تفضي وتعين على الزهوق تأخذ حكم الاشتراك. نعم. وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد وغرم المال كله. وإن حكم بشاهد ويمين، قال بعض العلماء أنه يجزأ، لأن اليمين مقام الشاهد، والشاهد الذي أخطأ عليه نصف المال، والصحيح أن عليه المال كله، لأن اليمين لا تكون إلا بعد وجود الشاهد، وحينئذ الشاهد هو الذي تسبب في الحكم كله، وعلى هذا يجب ضمانه، ضمان المال كله عليه. قال رحمه الله: باب اليمين في الدعاوى. لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله. اليمين في الدعاوى، اليمين حجة من حجج القضاء، ولذلك دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث الأشعث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لك إلا يمينه، أي ليس للمدعي إذا لم تكن له بينة إلا أن يحلف خصمه، وليس له إلا ذلك. وفي حديث ابن عباس عند الحاكم وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فقول اليمين على من أنكر، وهذا أصل شهد بالكتاب، يستدل له بالكتاب في مسألة خاصة، وهي مسألة شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم في السفر، وهي التي تقدمت معنا، وفي آية المائدة في قوله تعالى: فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. فقوله يقسمان بالله، أقام الله عز وجل اليمين للتوثيق في القضاء والحكم، وكذلك أيضا أقام أيمان اللعان، وقد تقدمت معنا ودل على اعتبارها لأنها قامت مقام الشهود، وهذا يدل على أن اليمين لها تأثير في القضاء وأنه يحكم بها. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حويصة ومحيصة ابن مسعود مع عبد الله بن سهل وعبد الرحمن بن سهل ابن عمهما ابناء العم، ذلك أن عبد الله بن سهل انطلق مع حويصة إلى خيبر، مع محيصة ابن مسعود إلى خيبر، فافترقا في بعض أماكنها، فرجع محيصة إلى المكان الذي تواعد فيه مع عبد الله بن سهل، فوجد عبد الله بن سهل رضي الله عنه يتشحط في دمه. فالشاهد من هذا أنه رجع إلى المدينة دفنه، ثم رجع إلى المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعوا القضية إليه: تحلفون 50 يمينا على رجل منهم فتستحقون دم صاحبكم. وقد تقدم هذا معنا في القسامة، فدل على أن اليمين حجة في القضاء. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حينما قال للأشعث: شهداك أو يمينه؟ وقال: يا رسول الله، الرجل فاجر، إذن يحلف ولا يبالي، فدل على أنها تقبل من البر والفاجر. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا يمينه. نعم. ويستحلف المنكر لا يكون، لا تكون اليمين في حقوق الله عز وجل. مثلا لو قال شخص: فلان ما صلى، قال: بل صليت، صليت ما صليت، فاختصما، فأراد أن يعزر وقاضي واشتكى القاضي حتى يعزر، فقال: ما صليت؟ قال: ما صليت. قال: بلى وقد صليت. فقيل للمدعي: ائتي ببينة أنه ما صلى. قال: ما عندي بينة. قيل للشخص الذي ادعي أنه ما صلى: تحلف اليمين؟ لا نقول بحلف اليمين في هذه الحالة. لماذا؟ لأن الحق لله، ولذلك الأصل هو، بعض العلماء يعلل بعلة أن حقوق الله له، وفي الحقيقة أن الخصم مع خصمه في حق الله الحق لله عز وجل، وحينئذ تعذر أن يحلفه صاحب الحق فسقط التحليف في حقوق الله الخالصة. وكذلك أيضا لو قال: ما أدى الزكاة، أداها ما أداها، فارتفع إلى القاضي، فقل له: احلف على أنك أديتها. لا يحلف ولا يستقيم تحليفه قضاء، ومن هنا لا تحلف في حقوق الله ولا في الحدود، لأنه هو إذا أقر بالحد ملك الرجوع عنه، وقد تقدم معنا في الحدود. فإذا قيل أنه ادعي عليه الزنا ما يحلف بالله إذا أنكر، وإنما يقال للمدعي إما أن تقيم البينة وإلا نقيم عليك الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس لما قذف هلال بن أمية امرأته بشريك من سحناء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فهذا يدل على أنه لا يقيم البينة ويقام عليه حد القذف. نعم. ولأنه من حق الرجوع، يعني هو لو اعترف بالزنا من حقه أن يرجع، المقر لو أقر بالزنا من حقه أن يرجع كما سنبينه إن شاء الله. ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي. يستحلف المنكر في كل حق لآدمي. قال: بعتني سيارتك. قال: ما بعتك سيارتي. فارتفع إلى القاضي فقيل للذي يدعي البيع: ألك بينة؟ قال: ما لي بينة. قيل: إذن يحلف. فيسأل الحلف، إذا يشترط أول شيء أن تكون الدعوة في غير حق الله كما ذكر المصنف رحمه الله والحدود، ثانيا أن ينكر الخصم، ثالثا أن يطلب الخصم تحليف خصمه، ورابعا عدم وجود البينة، لأن إذا وجدت البينة فلا يمين، وعلى هذا لابد أن يطلب الخصم تحليف خصمه. ومما ذكر عن بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة أن رجل أن أحدهم عين في القضاء فسمع رفقاء له بذلك، فاختصم إليه اثنان من المبرزين عند الإمام في الفقه والعلم، فقال أحدهما: لي على فلان حق، وذكر حقه، فقال له: هل له عليك شيء؟ قال: لا. قال: لك بينة؟ قال: ليس لي بينة. قال: إذا احلف. هذا وجه في تخطئته، وقيل وجه آخر، لكن قيل له احلف. فقال أحد الخصمين اللي هو المدعي: ومن قال للقاضي رحمه الله أن يسأل خصمي أن يحلف؟ يعني أنا ما طلبت منك أن تحلف خصمي. ثم قال له: إنما أردنا أن نعلمك أن هناك علما للقضاء وأن هناك فقها لعلم القضاء. يعني ليس كل واحد تعلم يستطيع أن يقضي، وليس كل إنسان تعلم يستطيع أن يعلم غيره، فهناك فقه العلم. فالشاهد من هذا أنه ينبغي أن يطلب الخصم تحليف خصمي لأنه حق له. نعم. إلا النكاح. إلا النكاح، نعم، لأنه لا يحلف فيه. لو قال نكاح فقالت أنه ليس بزوجي، تزوجتك ما تزوجتني، فإنه لا تطالب المرأة باليمين. نعم، لأن الأصل عدم النكاح. نعم. والطلاق. والطلاق. قال: طلقتني. قال: ما طلقتك. لو أنه مثلا حلف على نفي الطلاق، قال: ادعت الطلاق، فادعى أنه طلقها في أول السنة فليس لها النفقة، فقالت: بل طلقتني في جمادة فلي نفقة 6 أشهر هذه. فحينئذ إثبات الطلاق ونفيه من حيث الأصل أصل وجود النكاح. وقالوا إنه لا يحلف على تطليقه لها عند النفي، نفي التأخير، وإنما تطالب البين المرأة على الأصل طبعا معه ومعتضد بقوله، لأنه إذا قال طلقت في محرم فإن له ذلك، والأصل أنه مطلق وهو الزوج هو الذي يملك العصمة. قالوا: في هذه الحالة لا يطالب باليمين على النفي والإنكار، وعلى هذا فإن أي أصل يعني اعتضد بأصل يكتفى فيه وتسقط اليمين، هذا على مذهب الحنابلة. ومن أهل العلم من قال بالعموم، أنه في الحقوق عموما يطالب الخصم النافي بالبينة، وهذا يشهد له عموم النص. نعم. والرجعة كذلك. قال راجعتك، طلقها ثم ادعى أنه راجعها، فقالت: ما راجعتني. قال: بل راجعتك وأنت زوجة لي الآن. فقالت: لا، ما راجعتني. فقيل للزوج: أثبت، هل عندك بينة على أنك راجعت المرأة قبل خروجها من عدتها؟ قال: ما عندي شهود. ما نقول للمرأة احذفي أنه ما رجعك، يعني نفي الرجعة، لأنه تعرف نفي الرجعة، نفي النكاح، نفي الطلاق، هذا لا يطالب فيه بالبينة. لماذا؟ لأن الأصل معها، والأصل أنها أجنبية ما دام أنه لم يثبت رجعتها، وهو الذي فرط في الإشهاد عن رجعة، لأن الله أمرها أن يشهد، قال: واشهدوا ذوي عدل منكم. نعم. والإيلاء. والإيلاء كذلك. قالت: حلف لي 4 أشهر وما مسني، وقال إني ما آليت، آليت ما آليت، فالذي نفى الإله وهو الزوج لا يطالب باليمين. نقول للمرأة أثبتي بالبينة أنه آلى منك، حلف إيمان الإله، وقد تقدم معنا الإله. نعم. وأصل الرق، وأصل الرق يعني إذا ادعى أنه رقيق وقال بل أنا حر، رقيق أنت رقيق، بل حر رقيق، بل حر. قيل للذي ادعى الرق أعطي آتنا هاتي بينة، هاتي بينتك على أن هذا رقيق أو مملوك. قال ليس عندي بينة. لا نقول للشخص احذف، لأن الأصل أنه حر، والأصل أنه غير رقيق حتى يدل الدليل على رقيه. هذا الذي يخرج تزع الحنابلة من معارضة الأصل. والولاء، والولاء لو قال أنه مولى فقال لست بمولى، ونفس الحكم على الذي ذكرناه في الرقيق، لأن الأصل عدم هذه الأشياء. نعم. والاستيلاد، والاستيلاد من الأمة، فقالنا إن لي منها ولدا، قالت ليس لك مني ولدا، والعكس، فإنه لا نطالب النافي باليمين لأن الأصل يشهد بصحة قوله، يعني الأصل عدم وجود الولد وعدم وجود النسل منها حتى يثبت. نعم. والنسب، والنسب، النسب طبعا قالوا إنه لا يحلف فيه، وهذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله، ومن أهل العلم من قال بالتحريف فيه، فإنه إذا ادعى نسبه ونفى، ادعى أنه لفلان فقيل أنت بفلان فقال لا لست منه ولست بولده، فإنه لا يطالب بالدليل، لأن الأصل أن يطالب المدعي بالبينة، والذي نفى فهو بنسبه، يعني مدعاه هو صحيح، وفلان ابن فلان، الناس مؤتمنون على أنسابهم، فإذا جاء أحد يدعي أنه ما هو ابن فلان إنما هو ابن فلان خلاف الأصل، فهو يذكر أمثلة على ما خالف الأصل. إذا خالف قول المدعي الأصل فإنه في هذه الحالة لا تقبل يمينه، لبناء على ما يقربه الحنابلة رحمه الله من المسألة التي تقدمت معنا، من أن المدعي من كان من إذا سكت لم يترك، إذا سكت ترك. نعم. والقود، والقود كذلك أيضا الأصل حرمة الدماء وعصمتها، فإنه لو قال إنه فلان أنت عليك قود، أنت قطعت يد فلان، قال ما قطعته، أنت الذي قطعت يد فلان، وأنت الذي قطعت رجله، وأنت الذي اعتديت على أصبع فلان عمدا عدوانا، نقول له ائت ببينة تثبت قولك ولا يمين لك على خصمك. نعم. لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. نعم. والقذف، والقذف، ولأنه قالوا لأن مثل هذا أصلا ما يثبت باليمين، والقذف فيه إشكال، لأنه القذف قلنه في الحقوق من الحقوق المشتركة لو قذف، لكن ارتفع الإشكال في القذف، لأنه الأصل لو قذف شخص شخصا فقال له أنت زان بعيد، فقال ما زنيت، فارتفع إلى القاضي، فإن القاضي يقول الذي يدعي الزنا إما أن تثبت الزنا وإما أن يقام عليك حد القذف إذا طلبه صاحبه، فإذا قذف فإنه في هذه الحالة لا يطالب الخصم بيمين الإنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة أو حد في ظهرك، ما وجه اليمين المدعى عليه. نعم. واليمين المشروعة اليمين بالله تعالى، بعد أن بين محل اليمين شرع في بيان صفة اليمين، فقال اليمين المشروعة اليمين بالله عز وجل، وهي نقول والله ما فعلت، والله الله ما بعت السيارة، والله ما ليس له عندي دين وليس له عندي ما ونحو ذلك، على النفي والإثبات. نعم. ولا تغلظ إلا فيما له خطر، ولا تغلظ اليمين، تغلظ اليمين باللفظ والله الذي لا إله إلا هو، فهذا من تغليظ اليمين، وتغلظ بالمكان كأن يحلف في بين الركن والمقام أو بين المقام والباب كما يختار بعض العلماء، وتغلظ بالزمان بعد صلاة العصر كما في آية المائدة في الشهادة على الوصية في السفر. والصحيح أن التغليظ طبعا فيه مذهبان مشهوران للعلماء، منهم من قال بشرعية التغليظ وأن الأمر مرجوع إلى القاضي يغلظ متى شاء، ومنهم من قال لا يغلظ إلا في الوارد، إذا ورد نص بالتغليظ يغلظ وإلا فلا، وهذا هو الصحيح وهو مذهب الظاهرية أنه لا يغلظ إلا في الوارد، وأنه لا يضيق على الخصوم، بل نقول بالسنة التي وردت البينة عن المدعي واليمين عن على من أنكر نحلفه اليمين وكفى باليمين عظما، فإنه ما حلف أحد يمين القضاء كاذبا فاجرا إلا لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. فهذا لا نقول بالتغليظ إلا بما ورد فيه النص. نعم.